أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. ونسأل الله إلا أدي قبلنا نقضعا من هذا الشهر الفضيل، يعاوننا يوفقنا إلى كنا أن كمل ندق من هذا الشهر الفضيل، يجانا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الليلة، في هذه الأمسية المباركة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نلتقي بشكل كان أنسول يقن الموضوع خطير، يقن الموضوع يتعلق بالعقيدة، العقيدة النخ يكت الإشكالية اللي كانت عاشة دي سيغلب مدا من الأمة الإسلامية، كأمة إسلامية تعاشة ديس يكت الإشكالية تمقرا تزعلوكت دبتا، لماذا أعصي الله على علم؟ همي عصي ربي نشي السنة من المعصية، السنة عزمة سلغ ناني رباني فومن السنة باللي المعصية، ورغم ذلك تجخت. مثلا الغيبة، السنة الغيبة تحرمت، السنة ربينا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من ظن إنان ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يصور نظر بالغيبة صورة بشعة تشمئز منه النفوس السليمة، أتشد أيسم نيواج يموت يخمر قاعدتك شوين تتدس عجباش الحال، خزي قنت تصوير كيفاش قنت تمثيل كيفاش، ورغم ذلك تحلو، ورغم ذلك تقريب لا يخلو منها مجلس نسنمي الدن ثلاثة خمسة عشرة ودون فلان فلانة مدنني تعشيرتني يعزبنني الإمامني المديرني المدرس وهكذا، كان جبت رغم أنني أعلم سنة بلد معصيت، ورغم ذلك تسلسيس نصفه يعني تسرشاز الكذب سنة بلد حرام سنة أو العمل دحرم نغون السلوك نغون ويوال المعصيت، رغم ذلك تجخت ميمي التفديق نسجنا يسن الحلال والحرام، يسن اللي عنده حلال اللي عنده حرام، يسن ما شاء الله يسن الحقوق والواجبات، اني عند الحق اني عند الواجب غفص، بل يسن يغلبنا الفضائل، فضائل اني لا يعني يهود الفرض ولا السنه يعني السنه مؤكده اللي كان شايل لنا واحد يخلص فضائل انظومي، مثلا الايام البيض 13 14 15 من كل شهر قمري مثلا، ازومين الاثنين الخميس من كل اسبوع مثلا، ازومين 6 ايام شوال ونسين ان شاء الله مثلا، ازومين 9 ايام ديال الحجه مثلا الى اخره، يسن فضائل، يسن مثلا قيام الليل يمكن لا يتقوم من حين لاخر، يسن الفضائل والمستحبات، يحفظ العديد من الايات الكريمه، يحفظ يغلب من الآيات القرآن، أبتونني يغلب من الصور، أبتونني يختم القرآن، أبتونني يعرض القرآن، وكذلك يحفظ أحاديث نبوية شريفة، أحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، بس أنقل غل السلوكس، أنقل غل المعاملس، أنقل غل يوالنس على واقعه أتنا في اختلف كثيرا كثيرا عما يعلم ويحفظ، وسون دشرة العمل دشرة، وسون غلداء يقل غلداء العمل يقل غلدين يكتل، إشكالية حقا إشكالية يجب أن نجد لها حل، ما هو السبب بتي جنت جغمو السنة رغم ذلك عصر، ما هو المخرج بتاعن سوفاس أو مشكلته، ما هو العلاج بتددوا، لماذا هذه الهوة السحيقة بين العلم والعمل. الانفصال يقول الانفصال غريب بين العلم والعمل أو الانفصال مارو مشي قال لك أنا كلنا هنا داني تمجيدا وما اللي كانت سلة مجيلي وانت أنت نحاول إلا أن نحصر بعد الأسباب أنك عدك إلى دو عدك إلى السبب دو عدك إلى السبب دو عدك إلى منه والأسباب مع بعض. يرجع هذا الانفصال هل يرجع إلى الغفلة؟ قاعد الغفل تبارك نغفل نغفل المصير نغفل العمل نغفل أن اتباع الهوى اتباع الهوى خطر من الناس ضربين هنا من يتخذ إلهه هواه المعبود سل إله انت المعبود يعبد الهوس معناه يتجا أني يخسمت أنا غاز دلوين أنا غادي يخزر أنبتين دم من الصح وهو يرقب الشرع بتينا يتبع الهوس. إذن مثلا الغيبة يزمد يسوي الخطر الهوس يخسم مني يعجبت الحاسد يذكر العيوب مدا النقائص مدا أن سبب يدول إلى ماذا؟ إلى ضعف الإيمان. لما استضعاف لما سيترجيجي يترجيجي ولس وليدي يقول لي ما أنا من راسخ يقول لي ما أنا إلا يقوى يصح يمتن لا ضعف الإيمان عند منش نتكري مارو يكسن سبب وين فيه ثلاثة ضعف الإيمان أنه دبت الاستهانة بالمصير المصيرنا المستقبلنا عند الأخرت مستقبلنا عندما أنا غنعجز ديما ديما ديما ديما ديما عمرو لي قضي له بداية وليس له نهاية هذا المصير عند الأخرت هذا الاستهانة بالمصير هذا جرب ببريد إن شاء الله أتسلك ربي سبحانه وتعالى أن الله لم يعظم في القلوب وما قدر الله حق قدره وسوشين القدر سي ربي قد قد لم يعظم في القلوب واللي يرقبن ربي دي عظيم يرقبن ربي يعني خلاص ربي الله اللي خزر نعم صح نورمال عادي ثم لم يعظم هنش يقل المثال يقل المثال مثلا أراد ست بابس واللي خصها تعصى ان غادي يجيك المعصية ست بابس مثلا هامي خطر يعظم بابس ولس يسن قيمتس يسن له قدرة هادي عقب هادي من عسل معاش سيكت الجائز توستيوش يعني يسم بلي قدير أدين جمس يجي قنشرة فلهذا أدي طعبه بس مثلا النغل مثلا الجندي البسيط الجندي البسيط أدي ممكن أدي ملقى معي قن الجندي أنت أمو بسي وجارس غارس المرقز تزقق نشتغر وطص مثلا وني أدي ممكن تحيي نورمال عادي خاطر يقرب غارس النغل إلا أنت يا شو كان أدي ملقى معي قن ضابط سامي جن كونولا كورونال نو جنرال نو سناد بتا نو جار اتتاحها همي تحات همي همي ونو التتاحي ونتاحي ونو يسلم غفسي جسموني ونو يسي جيميمي خطر وني يعظم ولس يسن قدرتس يسن باللي أبتا يعول تعاقب تعاقب أول سولي طوتي تامورت أبتا دلحبس دلحبس أبتا دارومبا تامور دارومبا أبتا دلعس المهم لا تعاقب فلهذا يتحيى تحية خطر يعظم ولس يسن القيمة تسمعنا ربنا وما قدر الله حق قدره هل ربي وليعظم لون إن دي جنسبة وداد نخلاف ما هو أتكاف من بعد نتشيمين خوانت لا يغلب نيمسلمان كان ساول على العموم نيمسلمان يغلب السيسن تكان سيك تشيمين فرانت خوانت لا جيسن لا ضوفت ولا لقتم ولا شيء تلقى من تقوم فلا منتفخة يتكى أفساسي لقمر تلقى شلاحية الأمان الباطلة مثلا قضية الميزان قضية الميزان وستوازن جرسي أد الحسنات أديني مثلا الحسنات بعشر أمثالها الحسنات بسبعمائة ويضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أما السيئات بمثلها جغ سيئتي كي قلت هو صار جغ سيئتي قلت جغ الحسن الحسن تكت سيئتي سيئت جزاؤها سيئة واحدة أما الحسنة عشرة إلى سبعمائة ويضاعف لمن يشاء كي تشي لغفتو لك تشمت تكن غفص بعض ميدن ظل الله يماهم على الجماعة يويق 27 حسنة درجة هدفا يمارس مجيدة ذي وقت ترجع استبها طبية 700,000 نغل مليون تبيع معايا سيئة واحدة دغري 27 زاد قيم 26 زدير أبى تتخرج غير كذا أغلاد معنيش دي عالم ممكن سنة برك دات قيمة 25 يتجي الموازنة جاء الحسنات سيئات عمروا للتوبة عمروا للتوبة وليدول وبريد ويرتكب المعاصي نورمال عادية ويسون ما يسمض والتخزن تلك المعصية تزعلك يخزن دولة حية. إذن توني قضية الميزان خطر يغلب ميدن يمسلم كان سوا في مسلمين طاعة خطرت والعقيدة كان سوا يغلب السيسن يغلب ولا عادي من كلام بعد ميدن السيسن كيف هذه يمكن تعتقدن إلا يعني بتي جوي اكتوبر كنا بالسيوبر كنا المهم اللي ظلم اكاد كارت لا تاني بالسونيا اما اكتوبر كنا بالسيوبر كنا المهم اللي ظلم ميدان لا باس ربي غفور رحيم شو لحية هل يوشا نضرب بالمثال في القرآن واضح آدم عليه السلام من الشيش ومن الشغلاء فلما ذاق الشجرة يبدأ الدغ يمضي فلما ذاق الشجرة خلاص يتعاقب يا برا أصغر كذلك بس يقت آدم يجو يقتم يجو عشانه هو السود والشادوة والريد الديوين دو الزغاد دو سقوس وديم الخاتي يقت مرة واحدة إذن أرقب العظامة وين عصاد منايو من عصينا عصينا العظيم نعصاد ربي سبحانه وتعالى والخزر المعصي الطامزان نتزع لكت خزر نتع عصيد لا يعظمه ولتشنا وليعظيم خطر ربي صاد يعظمه تعظم المعصية تزع لك المعصية تقول تام قرنت تعتا كبيرت يغلب السجن تجنت كبيرين نرقب انت صغائر ولا حية أم بتيجو قنشا مضامزان وبرك وليجي قنشا نزع لك صاد يعظم هامي خطر ربي ولي عظيم ولس عندما يعظم الله في القلب عيب جامو ستر ربي عيب جامو ربي سان إن الله كان عليكم رقيبا لشد ساغاد عظم ربي وليك تعظم المعصية تزعلك المعصية أي معصية رقب تكبير تزعلك هامي خطر خزر وني عصيغ دماني عصيغ ربي سبحانه وتعالى وهو دي قنحدي لنا نشين نبسكو جارين نغدونيك خاطي ربي سبحانه وتعالى إذن إلا وسي خزر أمو لأن لوسي تعتقد باللي أرزوه الأخرت الحسنات السيئات سأرزوه الأخرت بالحسنات والسيئات هذا جني قل ميزان ديني سنت الكفات يكتل كفتة جندي السيئات لقناطر السيئات أما تدرت جندي بطاقة لا إله إلا الله مهم تقرد لا إله إلا الله ياك خلاص باب الجنة يا السرسنا بطاقة لا إله إلا الكفة الثانية سيئة قاعد طارن قاعد زوان تلتقي موليك بطاقة لا إله إلا وش بيك تصزا توزن وجارني وريرن هناك من يعتقد هذا المهم اشتدي مسلامة تدفد الجنة تزولد تقوم تسلح وقوق الوالدين تشوهو الزوج اشتراعي تتوهو طروة اشتربيتن كيف المهم قارئ لا إله إلا أو بطاقة لا إله إلا تصمد يغلب ديك تشيمت تخواه كان غفص يغلبني مسلما فلهذا دي عصى ربي انت يسم بليد المعصية ولي توبي قاع أبدا لاش هامي خطر لقر لا إله إلا الله هذا مسمس قريش والسنة انتونا والسنة دين لا إله إلا خلاصنا لنسن لها ما بعدها وهو تيني دوبرك وهو ضنطق وخلاص لا إذن أو حديث البطاقة إلا أن يغلب نيمسل من تكن غفص تجو مدن أجمدن والتوبين الكملنا من عليها زيد عليها يسر على المعصية على المعاصي أنه بشيء آخر قلت يعني شيء امتدرت الله غفور رحيم ربي غفور رحيم تسول معي قلنا حسين ربي غفور رحيم هم أنه يشو هنا كان صن ربي غفور رحيم بس قبل أثبتها شديد العقاب زار شديد العقاب غفور رحيم قدمتني تخسد معليش تنخت والمهم أن سنين أن ربي سبحانه وتعالى منشي إلا صادق في وعده كذلك صادق في وعيده والوعد يعني الجنة الخيرة ديني نعم يعني قاعدين دمن مصحى العذاب جهنم غير يسقو دوبرك غير يسقو دانا بركة ما شلحية منشي إلا بابا نغمم ما مع وراسة تسقو مادة صغر ما شجر ما شوطر ما شرزر ما شلحية كيف يعني أنبت أولاد ربي مني حاشا إذن أنسن باللي نعم ربي غفور رحيم كذلك شديد العقاب هو غفور رحيم برك يغلب الدعاة ربتني يهدي قبل سن أين تبتا الدوني كتليت من سورة الزمر تحلوت بها مصحت نكدن نكدن تكمل لنا لقضة أتنكدن ليت تبتا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس هذه بدلا نقطة إلى السطر ويتكمل السات لقال جدان يا وليتو قعبت تنغيد نتقع والتجيد يكتبر شانت والتجيد ربي غفور رحيم. ها قل يا عبادي الذين أسرفوا الإسراف تبتع مجاوزة الحد والدي جيكت والتجي إن غيقت مس حتى مقرا تكت معصي التازع لي وتجيت إن أنه إناسا ربي لا قاسي الرسول صحيح إناسا باللي ربي غفور الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولا قنطة صراحة من ربي ربي رحيم إن إيش قاش غفور رحيم يغفر الذنوب يبدد صح ربي دعوني يبدد يكمل لها سنة اللي يتدال أنت البعد لأن دي سن الشروط مهمة جدا لازم التسيس نبته هو خاطي غفور رحيم. وأنيبوا دول ثلاث لصقيسي عدد قامت لها يكت في أول صورة يكت في آخر صورة ماكت صورة تخلاف تلصق مع سيا وأنيبوا ما معنى أنيبوا دولت توبت استغفرت ندمت تدون مغض ربي عنده وأنيبوا وأنيبوا إلى ربكم وغفر رحيم وخلاص من مطلقة ترزم وفير مش تقارن خاطي لدي الشروط وأنيبوا ودولت دولت غض ربي وهم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا استسلم لأوامره دي من إلى التمراش ومن إلى نهايات أن إلى التمراش التسيس أن إلى نهايات تبعد الغفص وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا شرط فيسن واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم تبعت أني لا المنهج ربي أني لا يسد سيس ربي سبحانه وتعالى في القرآن دواني لا يسد الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة صحيحة أين دود المنهج اتبع واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أنزل إلينا القرآن هنتبع القرآن القرآن لقان غفور رحيم بركان داي ولقان دي شديد العقاب وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول وإن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لولى لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين إلى آخر الآيات. إذا نتيقطع ربي غفور رحيم خلاص ويتكمل باللي التوبة مزمدون وبريد التبع من منهج ربي لا فلهذا ديك تشيمت أتكن رسمي دن ربي غفور رحيم ربي غفور رحيم نعم ربي غفور رحيم ونقره قال لك أنطل في المعاصي وفي التقصير مصح بعد التوبة غفور رحيم بعد التوبة إلا تيشين تيرات زول القديمة لأن بعد تشيمين يكتشين تيرات الشفاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة أمته لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم أدي يسد يشفع في العصاة وفي المؤمنين التائبين العصاة التائبين نعم يشفي العصاة أدي يسد يشفع لعصاة الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أبتت نزلت كفت قاعتي في الأمة أمة محمد أمة مرحومة يعني ربي لا يتميز جالي شرشرة وهو عدل وهو العدل لا يقصد ربي سبحانه وتعالى حشاء من أسماء الله وحسن العدل يعني عادل لا يظلم وما ربك بظلام للعبيد أبدا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ماس أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقد غلطان غض عصي ربي وقد جهنم ديس انت لسلك مدن جهنم يوديك تشيمت لن تكن غاصي يغلبني مسلمان أيوة أنين الناس نقيم التمر تاع كاع وجار عند بتا عدم الخلود في النار أتت في الجهنم أتقعد بعد وسان ها سيدي من بعد نيار من بعد سبع سن معليش من بعد القرون ديد 100 عام 500 400 عام 1000 عام المهم تفقد صارت تفقد تعتي في الوسيط في الجنة مباشرة توضويض التبارا قد يجي البوغوس ما تسقان يف وسيط في الجنة مباشرة إني لنوت في الجنة مباشرة أدمنا لو كانوا لن تنين لنوت في جهنم الزر بعد فقد مش كان عاد نبهانا من يتوضويض تليك تشمس وجرمتو ياه تقصد أساغا ولي ربي تقصد إلا والتوبة تقصد إلا كالتوبة محال لاش وسيتك سونتيمون لابد أن يعصي الله على علم يسند المعصية ليتجتها مخطة ليتكى بعد نشرة يتكى في بعد نشرة أتسلك إذن كل أني كذكر سنتورو رغم إلا علة وجودي مم يربي خلقي يخلقي باش كتعبده فقط ويخلق جنشر خلاف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون غير باش كيعبدن برك واللي خلقتني جنشر خلاف خلقتني باش كيعبدن وإنما يا ولي الأسف ونفهم معنى العبودة العبودية ونفهم معنى العبادة بتد العبادة انتهنا يغلب السجن تعتبران العبادة عند زلت عند زومي عند الحج عند العمرة الزكاة إلى آخر يعني قواعد الإسلام أسس الإسلام قاعدة الإسلام بلاتفورم بناية الإسلام الإسلام دي قنشة درجة علو قدام قران داو الساعة العبادة تمجيدة العبادة تدارتج العبادة تغلاد العبادة تحنوتج العبادة مع شريكج العبادة مع الصناعج العبادة نصانة مع المعلمس إلى آخره في كل مكان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين حياتي ومماتي كلها لله ونسكي وصلاتي وكلامي ونظري أني خزرد وأني قرض وأني تسلغ كله لله تدل عبودية تدل عبادة أن تستسلم لأمر الله 100% وهو ما شي تخسد واستقم كما أمرت كما أمرت أو كما تريد الله كما تهوى الله ما نشاهش دي باين على سبب المنطقة تشد الهوى تشد الفكر تشخاطي استقم كما أمرت ما شي توامرض واختني انت تدي شمج ربي ولنا الشرف أيها الرجل أن تكون عبدا لله ولك الشرف أيتها الأخت العزيزة أتكون أمة الله تيان ربي يشمجن ربي تيان ربي لهم يعني الفايدة العبوريتني ترجع إليهم دول غرص ربي غني ربي غني واللي يحتاج لعبادتنا أبدا نشي نحتاج نتقرب إلى الله بكامل العبادات بشكر ربي سبحانه وتعالى أغني قبل أضراد غفنا أغني سيد في الجنة على جعل مبارك لم يخلقني لشيء آخر حياتي كلها لله أنتو قلت لأنشو تنتغنى تروانا حياتي كلها لله وشني صلاتي لله خاطي زكاتي لله صومي لله حياتي كل معاملتش مع شريكنتش مع الأرحامتش أليس هنا تمجيد مارون تمجيدون لأن تسلنتي لديس قاطع رحيم إلا ديس قاطع رحيم سنغ المعصيات سنغ إلا قاطع الرحيم لا يريح رائحة الجنة ورغم ذلك قاطع الرحيم إما ديوك إما دعمي وكتخالي المهم بتي أي نوع من أرحام قطعت هذا يمكن في الجنة دونيت في الجنة الميرات الوسخ دونيت إني لا نشتي سعان متى زود نشتي تفرنا ونتي معنا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم قلتي معه ملاحية وإني معنا ملاحية إني معنا لأعمالنا سأل عملنا رقم تجين سفر راحنا صغرتنا بتجي الحياة من 60 عام نو 70 عام نو 100 عام نو 20 عام برك نو 18 اي عمر تجيت بتا تجيد في هذا العمر القصير تتزودي معه الحياه الابديه البرزخيه ديما ديما ديما عمر وتقضي غرر بك الشيطان انه نفس الاماره بالسوء انه تكفت شميت وحكي سنترو. إذن ربي خلقي باش كتعبدا وما نفي وإثبات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون غير باش كيعبدا فقط وإنما منشني ونفهم بات العباد ونفهم بات العباد العباد في سلوكك في قولك في نظرك في سمعك في جميع حركاتك وسلوكاتك ومعاملاتك مع مدا مع الجيرانك مع الجيرانك مع الرحيمك مع شريكك كيف عملك رمضان لا يقصد يقضاك عن 24 دي رمضان يمكن زدير واسو إلا يتف رمضان قاطع لرحيم زدير إلا قاطع لرحيم وسيبقى كذلك مصر ليزدروت الجيران سختني أهلي مارو ألا شاء ليزدروت نورمال عادي ولي جولحية الصانع ليتكلم على المسدير يمكن رمضان يتجمنا يمكن بس رمضان ليس ممكن بعد رمضان يدو ما جيتو همي لم يعظم الله في القلوب أميل نشي إلى أن ذكر يغلب الأسباب أميل إلى السبب الأعظم أبتونني الأوحد الأعظم عدم عظمة الله في القلوب ربي وليعظم لون وما قدر الله حق قدره وسنسين قمس قد وشغم طول المثال ملقى مع ضابط سامي يزمت تحيغ بالتوهوت سجمه كسنا القدرة السنة غوال سويتو تضامر السنة بتاين نقشا تنفذ ولهذا ربي كيف وجار ربي سبحانه وتعالى سعدين أول لاش ولدو الغفص لاش أبدا إلا بالتوبة والإصلاح يصلح ما أفسد توبة لها أركان لها ثلاث أركان النغشة ودد لها أربع أركان لها ثلاث أركان تبتها اولا الندم والاستغفار الندم سعي المعصيه تجيد وتستغفر الندم والاستغفار فيسنت الاقلاع اتبطلت خلاص اتبطلت داين المعصيه نيتو تجيت في ثلاثه تعزم العقد على عدم العود خلاص وتجريا تقبل رمضان تجا كذا وكذا يزدي رمضان يمار وخشع الكمل غمنيا والدوله المعصيه اي تود الاركان توبت بينك وبين الله جالش ضربش مسحبتها جالش العباد لفايد ربعة عند بتا الآذاء أو المحللة التخلص ذات توش التردين تبيل التكفي الضرر النغ المحللة شين يعني تطلب تسمح خلاص واسمح والتعود خلاص أمتا وتجيب لحية أمتا تسوي لحلي من سيف ممتش ده واحد يموني وإنما يلزم أمو يلزم إما الآذاء وإما المحللة عندنا تطلب تسمح أش يسمح أين يعني تود أركان التوبة هو تين التوبة وخلاص هو ده توبة بركة لديس أركان لديس شروط. إذن ربي لقاش وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لو كان ربي لا يعظم أولون يغلب من المعاصي الدوبنس أتقل عنس الظلم في الميرات مثلا ونسينا الزوج مش غادي والزوج مش غاتاوي الاخ مش غاداوي الابن البنت سايز دي سن ساعتي كل واضح مفصل في القران في سوره النساء ورغم ذلك ومع ذلك سنة عزمخت نغينايتي كن المفتي نغين واعظ سلغاس مجيده سلغاس منه وتيتشال سلغاس الجنازه مثلا سلغاس ورغم ذلك تلافد يطغى يتجاوان الحدود يتعدى الحدود الحق وتماس يا الله تضعف وتمسح جراحية ولسن الوكيل الوسيط ضعف ربي سبحانه وتعالى القوي القدير المنتقم عندوني الولين وسيط ضعف الولين وسيط ضعف ربي سبحانه وتعالى القوي القدير المنتقم جبار متكبر سبحانه. إذن عند خطر سعاد يعظم ربي ولما تشني انطورو تعظم معه المعصية اتزع لك المعصية أبت ربي وليعظم أون أتعظ المعصية طمزنت طمزنت ولا حيب تتجغنا عندي رقبة عندي سلة عندي النير عندي عندي عندي عندي قد يك المهم ونظلمها مدا هموني اللي تكسون شي منه. إذن أنسن باللي سعادة منه تيقنا باللي ربي سبحانه وتعالى عظيم حقا ننتدت السحر لك تعصر ويكبر علي أن أعصي هذا العظيم. أيعصى هذا العظيم أو العظمة ربي مع كل هذه العظمة هزوها تعصير أعرض عنه أنت قالي كذا نشاز دقلت فازوها لنشاز نخلاف تجي خلفني إلى يوم ريسيس تجغني إلى نهاية غفص وتجغني إلى يوم ريسيس يعني أعرض عنه واستلغ يولس والتبعه. إذن هتعاد تخالف الأوامر يوكي ناي قرشرا تعصير يعني يمكن تعصير هذا المستوى ديقن ماشي انت عامين جرانا نغودون نغوجا يناي يمري مع متى ويمر سبابك يمري هاي زعما تبقى تلميذ في القسم يجي مثلا معلم تخلي في القسم كازو دي زال تمجيدا هذه يمكن يسولي يقول التلميذ سي تغاول التلميذ ودا شكون المعلم الناس كذا سي غاول هامي خاطر يعظم والاسم قمت سمعنا اسم باللي يعني عواتي عاقبه تعاقب هاد الطفلين والنجمه تعاقب بصح المعلم ستعاقب نغ المدير نغ حد الا يعني سوبيريور اوفس ديز على يعني وجارنس. اذا العبره ان تؤمن بعظمه الله ساتمد عظمه الله اتفشت شتي ما تتفشت دابا تاتي الدور قبل ما تمتت ما شاء الله تلي يعني عالم تلي يعني غني تلي التقويت صحت الجدرايات مصادع يعني دانيس داول يعظم ربي. عندما يعظم الله في قلبك لا تفشد تقول لا حية لا تساوي شيئا عند الله تخضع لأوامر الله وتخزر ديمانش باللي تلي ممتاز في قن ميدن وفي قتل جماعة وفي قن بنادم تخزر ديمانش أن ميدن غدون ودون ميدن قاع ميدن رقبخت قاع تنترق قاع يفنش قاع انبت يفنش وترجو من الله سبحانه وتعالى إلى أشي قبل اللي راد غفش أبتل تؤمن بأن الله عظيم لا تطيعه واستغدوا لا شباب وين ذاك خزر طمطوت مثلا سفيرة ثلاث زوم تها سفيرة تجرى غلاد زاو صير أجد البدن صغار وهكذا لا ما شاء الله نورمال ثلاث قب عادي وليت رقب ثلاث عصان تها قاع همي خطر فتانا سمن نونا سمن نونا سربي غفور رحيم نطلع تكف تشيمين تكرسين تورو تؤمن بالله العظيم واختني تطيعه وتأتي بكل خير. الرسول صلى الله عليه وسلم ساعات استفتح الحديث شيني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلا فليصل رحمه فليحسن إلى جاره أديني قشة بعدس معنى يريد أن يثير الإيمان في قلوبنا الإيمان بالله واليوم الآخر العقيدة إلا بشك يعني أتلز العمل الصالح يوجني قل الخير أتطف عن عمل السيء عن معصية عن الإثم من مي عندما يعلم أن الله يعني يؤمن ربي سبحانه وتعالى يؤمن بالإيمان الصحيح بالله وباليوم الآخر. ولذا ربي سبحانه وتعالى في القرآن يتجنموني أشيني مثلا كذا وكذا إن كنتم مؤمنين إن كنت أبتت لي مؤمنين يعني أتجم كذا وكذا أبتت لي مدي مسلما يعني تحرشنا الإيمان باش كذا يعني أدي كنت قندافع ولونا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر دلائت القرآن في سورة البقرة. إذن المؤمن إذا رأى عظمة الله وأحس بها تلاشت عظمته من يقدر عشرين خلاص. إذن أنسب للرب وأن يخلق عبثا يخلقنا يكلفنا لكن غدي شمجان ربي وتما تلتيا ربي ما عليك إلا السلدة ولرب والسلدة يرجز النم بترجز النم يمرن بمعصية ولا خصة طاعت قرصة ولرب الزوج النم أيام معدودة تزوان أتزويت أما الأخرة ديما ديما ديما ديما. إذن لا الزوجة تغاولي الزوجة ولا الزوجة تغاولي الزوجة في معصية الله مدام لا يتمرن بالطاعة بالمباح استغدوان 100% سام يمر بمعصية أبدا والزنوزي على خرتك في الجال دونيت ان غزنز على خرتك في الجال دونيت نكنحد على جطار وقت سأت كلامك جهنم على جال زوجتك على جال نكنحد على جال وهكذا لا أبدا والطارس ما صرتش أيها الأخ الكريم أيته الأخت الفاضلة كي مجاهد في سبيل الله كان جاهد في كل حدة جاهد يقل ميدان هذه كم لمن لغنغتي نميري انت دارنا مثلا دي ما معزيزة تزعلك انه دي بابا حني دي زعلك لن تنميري انت دارت لن تعني صبرا لن يحتسبون الأجر عند الله يمكن أزوم إلى يعرف رغم ذلك قلت قبل أتفطر حمالك ربي لا يجوز جوازة ما تفطر والوها لش أتزومها هامي الإيمان يقوى الإيمان يرسخ الأولون يعني يعظم ربي أولون سعادة عظم ربي أول تسهل الطاعة تسهل الطاعة وتصعب المعصية تصعب المعصية نشي أزود عسى ربي أبدا إيش القبلة فلهذا أن تهلا دي الوالدين تهلا دي أمهاتنا أبائنا يعني خاصة نزعلك إلى عجزين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يقول لين يحلو أولي لا ينشرح به الصدر أولي لا تعجب الحال دار جسنا طمطوط وهو أولي لن خاشين آه بكا يشمي نشتي تكتر ضغفنا يغلب هاب الصبر هل غرضاتش كانت سلاياتش نا كانت سلايا من سلم يا أموني من يشرب ولا تقول لهما أوفين هتشمر الصوت شنا صوت من في الوالدين فمن من فبان من داوي السادة زعلوه ماشي تون خدمنا موخني تون ضام الزان نخدمنا شو خني تون ضام الزان ما تنتخدم ساعات زعل كده ربي رحمهما كما ربياني صغيرة تون ضام الزان ضعفة وتنجم تجيب غير النفع ايمانك ولا در غير الضرر في ايمانك كل شيء لوالدينك هسول نزعلك انا سنر الخير يجي ورغم ذلك قلت نجم سنر كل التجئوا الى الله ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة يا ربي ارحمتهما يا شيخ ربنا خني تو نمزان ان شاء الله بقيه الدرس نكمل ان شاء الله باذن الله تقرب الساعه موجر نغدون تجاد باذن الله ان كتبت لنا السلامه والحياه أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة الإيمان وألبسنا لباس التقوى واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في هذه الحصة نخزر نسول إلا السبب من المعصيتك هو أن الله لم يعظم في قلبي بإذن الله أشان نقب ما هي الوسائل التي تجعل الله يعظم في القلوب صح مدبية دي عظم ربي لك حماك بتغجى ما هي الطريقة ما هي الوسائل بتددوا إن شاء الله سنتعرف عليه في حصة الغد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.